anyone in the world, what happened? Well, these were lovely mother, Lisa. The mother Lisa, she couldn't go. The beautiful mother, well, it was never more possible, it was an enemy. It was an enemy, all of them, it was an enemy. وهذا تحفظه اليوم تسمعه بكرة إن شاء الله النظر اللي هو للبيت الرابع عشر البيت الرابع عشر تحفظه اليوم ونسمعه غدا إن شاء الله وإن لم يكن في الدرس معنا غدا البشرية لكن تحفظه اليوم نسمعه غدا إن شاء الله كم واحد يحفظ؟ لا يحفظ القاعدة ولا يكسر ناري من 14 يدو من عرفنا كل ما شاء الله يحفظ تمام من 14 من كم واحد يحفظ لا يحفظ يقعد من 14 مش ناوي لسه بيحدث نفسه يشاور نفسه يحفظ بس يحفظ 14 من الأول إلى الرابع عشر خلاص سهلة جدا معان عنك عن سعيد عن كرم اللهم في أرض يسمى كلنا ولا تجال وعلا وذكر ذاك الذي قد نزل من الذي يذكر الاستدراكات ها يلا شباب الاستدراكات عندك محمد ها الاستدراك والحسن الخفيف ضبطا في الغداء رجاله لا صحيح اشتهر صحيح والحسن الخفيف ضبطا في الغداء رجاله لا صحيح اشتهر الاستدراك اللي بعده والمسند المتصل الاسناد من رويه حتى مصطفى ولم يلين الاستدراك حتى المنتهى وما بسمع كل راوي يتصل اسناده المصطفى المنتهى فالمتصل مسلسل ثم على وصف الاكام كما والله لذاك فحدثني قائما قائمة أو بعض أهل عزيزه مروي اثنين أو ثلاثة صحيح استدراك يا عزيزه مروي اثنين يا بحاز يا بحاز مشهور مروي مروي عن الثلاثة صحيح عن الثلاثة الاستدراك مشهور مروي عن الثلاثة تمام أحسنت بارك الله اليوم يأخذ مع البيت الرابع عشر والبيت الرابع عشر قال فيه الناظر وكل ما طلت رجاله على ورده ذاك الذي قد نزل هيتكلم الشارح رضا الله تعالى في باب الإسلام المسلمين على السطر الأول وبعد السطر الثاني على السطر البيت وبعدين على عجز البيت وكل ما طلت رجاله يعني يتكلم على العلو أنواع العلو وأقسام العلو والعلو في أصله قلة رجال السمع بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما قلت الجهل على يعني أحيانا البخاري يروي حديثا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشخاص ومن هنا جاءت ثلاثيات الفقهاء وثلاثيات مسلم وثلاثيات الأئمة الستة وأحسنها ثلاثيات الإمام أحمد المسلم ثلاثيات الإمام أحمد كثيرة وكبيرة بعض قلت له هذه الملك إنما هو ستر ترفع غير الكفاسة من الملك يعني ملك ملك عن نفع الملك كم ملك الملك لا يصحش لا يصح أن نقول الذي أفضل الإمام مالك إنه عالم عالم واضح لكن الذي يد أحمد أراق موجود وكثيرا لا يقل كل ذي تقول لأنه عاد معنى إخوة معنى صلاح وضح مسألة فالآن العلوم العلوم ده ممدوح ولا مشؤوم ممدوح والنزول مشؤوم معنى كما سيأتي من كلام العلماء فمن أجل هذا اعتنى العلماء بالكلام عن علو وفي علو مطلق الى النبي عليه الصلاه والسلام علو نسبي بالنسبه للامام بالنسبه للمصنف من المصنفات والى ذلك انت معكم نسبي الان قال لنا كده بسم الله الرحمن الرحيم تمام ابعوا يا اخو جزاكم الله خير تبعوا يقول تكلم الناظم رحمه الله في هذا البيت عن نوعين من انواع علوم الحديث هما العالي والنازل مع ذكره لحدهما الحد ما هو محمد بن علي الحد ما هو التعريف الحد والتعريف حد الشيء التعريف وخطابه القانون الرسم كل دي الفاظ متقاربة يقول أما ما يتصل بالعالم وقوله كل ما أي وكل حديث وقوله رجاله رجال إسناده والكلام عن العلوم في هذا البيت يكون تحت المسألة الأولى تبع تعريف الإسناد العالي قد عرفه الغاضب فإنه كل ما قل رجاله إسناده قلت هذا التعريف خاص بعلوم المسافة المسافة بين من ومن بين المؤلف وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة ومن هنا جاء الثلاثيات كما قلت لكم هذا تعريف خاص بعلو المسافة أو العدم أما علو الصفة فلا يشترط فيه قلة الرجال علو الصفة سيأتي واحد مات متقدما واحد عاش يعني عمر طويلا وما إلى ذلك سيأتي قال هذا التعريف خاص بعلو المسافة أو العدم يعني عدد قليل أنت رويت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة وجاء آخر روى الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة فأيهم أعلى الأقل إيه وبعدين تعرفون الحديث إذا كان صحيحا أو حسنا أو يحتج به معنى أوضح وأحسن فقلة الرجال أمنت من الانقطاع بين رجال الإسلام وهذه الميزة والفائدة من دراسة هذا النوع حتى لما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشرة تتعب هل هذا سمع من هذا هل هذا سمع من هذا حتى تصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف لو كان بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة الوسائط قليلة تأمن من انقطاع الإسناد تأمن من انقطاع الإسناد أو تبليغ أو إعذار معنى أو إرسال تأمن هذه فائدة العلوم ولماذا هم يعني يتنافسون في الروايات العالية من أجل هذا قال المسألة الأولى قال قلت هذا التعريف خاص بعلوم المسافة أو العدم أما علوم الصفة فلا يشترط في قلة الرجال ولم يكن اعتبار التقدم الوفاة وتأخره أو تقدم السماع تأخره كما سيأتي بيانه إن شاء الله ولذا قال السخاوي رحمه الله في شرح المنظومة العراق هي ألفية الحديث المعروفة بألفية الحديث عند قول العراق طلب العلم سنة طلب العلو سنة طلب العلو سنة. يعني الآن أنت أخبرت عن بعض العلماء بفتوى من الفتاوى بقول من الأقوال أخبرت، طب الذي أخبرك إيه؟ واسطة. طب الواسطة ده جاء من واسط، والواسطة الثانية جاء من واسطة ثالثة، واسطة رابعة، واسطة خامسة. طب ليه بتتكلم نفسك كل عالم ده معاصر ده؟ ما تشوفه مباشرة إما بلادك وإما بوجهك ولقاء تسمع منه مباشرة وتأخذ الفائدة بإيه؟ بعلوم. كذلك أنت ممكن كذا وأنت بتعمل بحث بتنقل قولا عن عالم، العالم هذا بارك اللي أنت نقلت من كتابه أخذه من كتابه، واللي قبله أخذه من كتابه، واللي قبله أخذه، ما توصل للكتاب الأصلي ما دام هو في متناول يدي، ما دام هو في مقدوره، ما دام هو باستطاعته، فما تأخذ من كتاب العالي أحسن. إن أخذك معلوم يأمن من التصحيح، يأمن من التحريف، يأمن من الزيادة والنقصان. معنى الجمال إنت أحيانا فلان يقول لك فلان قال كذا، وهو ما سمع فلان لما أخذه بأهل وصائب. أنت الأيام هذه الكلام يخرج من عند القائد شبرا ويصل ضراعا، يعني يزيد وممكن يصل كيلو واحد، صح مش ده صح؟ واحد يقول لك ده فلان قال كلمة، قول له فلان قال الله أكبر، يا بتقول له ده توصل للي بعده يقول لك لا أنا ما قلتش كده، توصل للي قبل الله أنا ما قلتش كده، ده تطول عليه. إذا الوصول للمصدر الأساسي اعمل من هذه السيادات وفي تفكر وتحري بارك الله. فقال هنا طلب العلو سنة، وقد يعني نقرأ كلاما لكنه ما أتى منه. فقال السخاوي العلو الذي هو قلة الوصائل في السنة أو قلة سماع الراوي أو وفاته، فجمع بين النوعين عند كلامه على سنية طلب العلو، واتضح بذلك أن الناظم عرف المسألة فقط. الله أعلم. المسألة الثانية أقسام العلوم، ينقسم العلوم المشهور إلى قسمين، علوم مسافة أي علوم عدد أو قلة عدد، وعلوم الصدق. أولا علوم المسافة والعدد وقلة عدد رجال الإسلام، فينقسم إلى علوم المطلق وعلوم نسبي. العلوم المطلق وقلة الوسائط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أجل هذه الأنواع وأعظمها، وكما قلت لكم أعلاها كلاهيات الإمام أحمد، أعلاها كلاهيات الإمام أحمد، وسمي مطلقا لأنه أول ما تبادر إلى الذهن عند الإطلاق، فإن اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيح. وهذه التنبيه الثاني لما يكون عالي ويكون صحيح، وممكن يكون عالي يكون موضوع ما تستفيد، لا تستفيد شيء. واضح؟ يقول بارك الله فيكم، فإن لأنه أول ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، فإن اتفق مع ذلك أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، أو كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجود، أي وإن كان في ضعف، ما لم يكن موضوعا. هو الحديث الموضوع كالعدم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما العلو النسبي ينقسم إلى قسمين، علو بالنسبة إلى إمام، وعلو بالنسبة إلى كتاب مصر. إن شاء الله نأخذ هذا من الكلام عليه وين ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Well, see you next time.